الإيمان بالملائكة يعني الإيمان بهذا الخلق من خلق الله عز وجل بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.